هذا من رواية الأقران كلاهما من الطبقة الثالثة. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب اتباع الجنائز من الإيمان. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا الباب. قال رحمه الله تعالى أيضا مما يعني ذكر من متابعة تابعه عثمان مؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أولا باب اتباع الجنائز من الإيمان، هذا على أسلوبه أو على طريقته المستمرة من أول الكتاب، من أول الباب، أول كتاب الإيمان، الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص. ثم أورد بعد ذلك حديث شعاب الإيمان، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوع، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. فلا زال ينتقل بنا فمن شعبة إلى شعبة حتى وصل إلى هنا، باب اتباع الجنائز من الإيمان، أي شعبة من الإيمان، شعبة من شعاب الإيمان. ويقول وها هنا ينتهي به ما يورده في هذا الباب في هذا الكتاب من تعداد شعاب الإيمان، وما بقي إلا باب أداء الزكاة أداء الخمس من الإيمان. قال هنا ختم المصنف رحمه الله معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة، ما السر وما النكتة؟ لأن ذلك آخر أحوال الدنيا، لأن ذلك آخر أحوال الدنيا وهو موت. فلذلك عدد التي يعتني بها أو يفعلها الشخص وهو حي وهو ما تقدم من الشعاب، ثم أتبعها أو ختمها بهذا الباب إشارة إلى أن هذا آخر أحوال الدنيا. وإنما أقر ترجمة أداء الخمس أداء الخمس من الإيمان، هذا سيأتي الكلام فيه. ويقول أما بالنسبة للسند والمتن، يقول حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي، منجوف هذا منسوب إلى أحد أجداده، نسبة إلى جد جده منجوف السدوسي بصري. وكذلك قال حدثنا روح ابن عبادة القيسي البصري أيضا قال حدثنا، هذا من التاسعة، قال حدثنا روح عن عوف، حدثنا عوف، عوف بن أبي جميلة، وأبو جميلة اسمه بندوي، قيل له الأعرابي، قالوا له الأعرابي وصفه بالأعرابي لفصاحته وليس عربيا، وهو أيضا بصري. عن الحسن، الحسن ابن أبي الحسن، الحسن ابن أبي الحسن، وهو واسم أبيه يسار حسن البصري المعروف بالحسن البصري. ومحمد، محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصري أيضا. عن أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة، لكن رواية الحسن عن أبي هريرة مختلف فيها، بعضهم أثبت، ومن جملة الأحاديث التي في كتاب تقريبا في كتاب النكاح هو أنه سمع، قلت هذا الحديث سمعته من أبي هريرة، وبعضهم يتكلم فيه، معظم المحدثين يقولون إنه لم يسمع من أبي هريرة وإن كان عاصره. فمن هنا دعم أو اعتمد المصنف رحمه الله تعالى على رواية محمد بن سيرين، لأنه لا خلاف في أنه سمع من أبي هريرة، وإنما الحسن هو المتكلم فيه، ومع ذلك هو أيضا مدلس وعنعنه، لكن عمدة في هذا رواية محمد بن سيرين، ولذلك أتبعها بمتابعة التي سأريدها في آخر في بعد هذا. الحسن بن أبي الحسن، فالحسن وابن سيرين حدث أبي عوفا عن أبي هريرة، إما مجتمعين وإما متفرقين. فأما ابن سيرين فسمعه عن أبي هريرة الصحيح، وأما الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثر على نفيه وتوهين من أثبته. ولذلك مثل الرازي أبو حاتم الرازي وغيره يقولون هناك صرح بالسماء يقولون هذا خطأ، وهو مع ذلك كثير الإرسال، فلا تحمل عنعنته على السماء على التقاضي والقول والتنازل إنه سمع من أبي هريرة، لكن لا ينفع لأنه عنعن. وعلى كل حال فالمدار فمدار الصحة أو مدار اعتماد المصنف رحمه الله تعالى على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا بأنه مما حث عليه الشرع مما أمر به الشرع، واحتسابا أي ادخارا لمثوبته عند الله لا لأمر آخر، لا لأمر آخر. وماذا؟ وإيمانا واحتسابا وكان معه، هكذا معظم النسخ، وكان معه أي مع المسلم من اتبع جنازة مسلم، وكان معها أي مع الجنازة رواية، وكان معه، وكان معها معظم النسخ وكان معه، ويعود الضمير إلى مسلم، حتى وصل عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، عظمه وكونه كثيرا مثل جبل أحد، فضل عظيم. ومن صلى عليها ثم رجع أي قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط، بقراط واحد. وهذا الحديث نص صريح في أن القراطين، لأن القراطين يعني يكون بالصلاة والاتباع. وهنا بعضهم فهم غير هذا بسبب رواية أخرى، هنا يقول صاحب الفتح: وقد أثبتت هذه الرواية أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، لأنه قال من اتبع جنازة وكان معها، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فهذا يثبت أن ذلك مجموع لمجموع ذلك، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قراط واحد، أنه صرح في آخره: ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. هذا صريح في هذا المعنى، وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط. بعض الروايات تحتمل هذا، ولذلك اعتمد عليه بعض فقال: إن من صلى ورجع، إن من صلى ودفن له قراطان وثلاثة قراريط، ويعني بالصلاة فقط قراط واحد، هكذا فهموا. لكن هذه الرواية صريحة في هذا المعنى، وهو أن القراطان بمجموع، أن القراطين بمجموع الصلاة والدفن، ومع ذلك مجرد الصلاة فقط يكون بالقراط، قراط واحدا. ثم قال بعد ذلك: تابعه أي تابع روح ابن عبادة، الضمير يرجع على روح، على روح، تابعه عثمان المؤذن، عثمان ابن الهيثم، وهو من شيوخ البخاري، وهو من شيوخ البخاري. الظاهر هنا أنه لم يسمعه منه، ويحتمل أن يكون سمعه، فإنه يقول هنا وهو من شيوخ البخاري، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لأنه أخذه عن أحمد بن عبد الله بن علي منجوفي عن روح عن عوف الأعرابي. وهنا يقول عثمان المؤذن، فإن كان البخاري سمع هذا الحديث من عثمان لأنه شيخه يكون أعلى من الأول، لأنه بدرجة، لأنه وصل فأعلى بدرجة، لأنه وصل إلى عوف بواسطة واحدة، بينما في السند الأول وصل بواسطتين أحمد شيخه وشيخ شيخه روح، فبهذا يكون أعلى له. لكنه ذكر الموصول عن روح لماذا؟ لكونه أشد إتقانا منه، النكتة وعدوله عن قوله حدثني أو حدثنا عثمان المؤذن إلى قوله تابعه، الظاهر إن كان سمعه منه فيكون إشارة إلى أن روايته عن أحمد بن عبد الله المنجوفي النازل يكون مضبوطا متقنا، فلذلك آثره على هذا العالي، يحتمل أن يكون لهذا المعنى. وأنبه برواية عثمان، ما الفائدة إذن؟ ما الفائدة في إتيان رواية عثمان أو ذكر متابعة عثمان للروحين؟ الفائدة منه أنه وبرواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط، لأنه لم يذكر الحسن، إشارة إلى أن اعتماده في الحديث الماضي على رواية محمد لا على رواية الحسن، وإنما أوردها لأنه سمعه هكذا، سمعه من شيخ أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي أنه ألحق الحسن مع محمد فأورده هكذا، وليس وكأنه يشير، أنا قصدي ليس إرادة الحسن هنا لأنه ليس متصلا كما ذكرناه، وإنما عمدة محمد، ولذلك أتبعه بالسند الثاني الذي أفرد محمدا فقط. وإن قال قائل لماذا لم يورد حديث الهيثم، حديث عثمان من الهيثم بدلا من ذاك الذي أفرده، نقول إن ذلك أضبط له، لأنه كان أضبط ضبط وأتقن رواية شيخه أحمد على رواية عثمان، فلهذه النكتة عدل إلى هذا الأسلوب. هذا يعني انتهينا من هذا الباب، وننتقل الذي يليه وهو 36. قال: باب خوف المؤمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، ولا أمينه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان وغير توبة لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبسند متصل مؤلف قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال أنه قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى أيضا من جملة الأبواب التي رد بها على المنحرفة كالمرجئة والخوارج إلى آخر، وهنا أبرز ردا على المرجئة. يقول هنا: هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، هذا الباب مناسب للرد عليهم، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم أيضا، لكن خاصة هنا. لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها، بخلاف هذا فإنه خاص بالرد على المرجئة. والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها باء ياء مهموزة، ويجوز تشديدها بلا همز مرجية، نصيب إلى الإرجاء والتقير. لماذا سموا بذلك؟ لأنهم أقروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، قالوا يكفي هذا. وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، العصاة والمطيعون الملائكة وبنو آدم المصعة كلهم سواء عندهم، وهذا شر. وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول. ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها باب اتباع الجنائز من الإيمان، ثم قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. ما المناسبة بينهما؟ لأن الباب الأول المطلوب منه إخلاص العمل لله، ولذلك قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فبين أن المطلوب في اتباع الجنائز أن تكون مخلصا لربك إيمانا واحتسابا. فكأنه أشار: لو كان ذلك اتباع الجنائز للحياء من الناس مثلا لإحسانهم لأنهم كانوا يتبعون جنائز أقاربك إلى آخره، يعني مكافأة وما إلى ذلك، ولم تخلص نيتك فقد حبط عملك، فقد حبط عملك بذلك. لماذا؟ لأنك لم تكن مخلصا في ذلك. والحديث شرط أن يكون إيمانا واحتسابا حتى يتحصل على الأجرين أو أجر واحد. قال: عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر موعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي خالصا. فكأنه قال أتبعه هذا فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. يعني ينبغي للإنسان أن يكون دائما مستشعرا في كل عمل يعمله، ليس العمل فقط بل الشيطان، يعني وصوله إلى المرء الملتزم أو المطيع المتكئ لربه عن طريق العبادة والطاعة أشد من وصوله إليه عن طريق تصوير المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي أنت منتبه تعلم أنها معاصي، وإن كنت وقعت عليها فتستشعر في قلبك خجلا وحياء من الله، أما الطاعة فإنك تعملها وأنت منشرح الصدر منبسط، فيأتيك الشيطان يسول لك أن تعملها لأمر ما لغرض ما حتى لا تكون مخلصا وتحرم ثوابها وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر، أنت عملت طاعة وفرحت بأنك أطعت ربك وعملت هذه الطاعة وعليها مصوبة ما شاء الله مثل أحود وما إلى ذلك، فتكون محروما. فلذلك نبهك في هذا الباب على أن الأعمال مقصودة، يعني في حد ذاتها مقصودة. لماذا؟ لأن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى خالصة فلا يشبها شيء آخر. لماذا؟ لأنه يخشى أن يحبط عملك بذلك وأنت لا تشعر. فكأنه تنبيه للعمال للذين يعملون مثل الأمور السابقة، قيام رمضان، صوم رمضان، قيام ليلة القدر، الجهاد في سبيل الله، هذه كلها تحتاج إلى أن تنتبه لها وتأخذ حذرك لأن لا يحبط عملك وأنت لا تشعر. قال ماذا؟ وقال باب خوف المؤمن من أن يحبط حديط يحبط عمله لا يشعر، هذه مصيبة. وأما إحباطه وهو يشعر فهذه ربما يتراجع، وإذا لم يشعر هذا خطر عظيم، لأنك إذا لم تستشعر فكيف يعني تنتبه له إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، تستيقظ ثم تتوب إلى الله وتخلص في عملك، هذا لا يبعد. وقال إبراهيم التيمي، إبراهيم ابن يزيد، إبراهيم ابن يزيد بن شريك التيمي الكوفي، وهو زميل لإبراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي، هذا إبراهيم بن يزيد ابن شريك وذاك إبراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي، وهذا أيضا يعني تيمي، هذا تيمي وذاك نخعي، وكلاهما كان في أصل واحد، وكلاهما من عبادي وفقهائي ومحدثي وثقات أهل الكوفة، وقالوا إن هذا مات بسبب إبراهيم ذاك، إبراهيم نجا لأن كانوا يطلبون الحجاج أو أعوانه يطلبون إبراهيم ذاك، فإبراهيم بن يزيد، فلما طلبه ونادوا قام هذا أنا إبراهيم بن يزيد، فأخذوه وسجنوه، وبعد فترة تبين أنه غير مطلوب، إنما المطلوب ذاك، فجاءوا إليه وقالوا اخرج، قال لماذا؟ قال لأنك لست المطلوب، إنما المطلوب إبراهيم بن يزيد النقعي، قال أنا ما أخرج، قال لماذا؟ قال إذا ما كان أخي يدخل هنا وأنا أخرج لا، إن تطلقوني ولا تدخلوه فأهلا وسهلا وإلا أنا ما أخرج. المهم خلال مراجعة طال الزمن ومات في السجن، هذا إبراهيم النقعي، إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي وكان واعظا وكان من العباد الزهاد والفقهاء الكوفيين للطبقة الخامسة، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني إذا عرضت قولي الذي ألقيه على الناس من التذكير بالله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأيت نفسي وعملها خشيت أن أكون مكذبا نفسي بنفسي، أمر الناس ولا أأتمر، أنهاهم ولا أنتهي، إذا رأيت هذا أخجل، لماذا؟ لأني أخشى أن أكون مكذبا. ورواية مكذبة أي من رأى حالي فعلي مع قولي يكذبني، يقول القول لحالي والعمل لحالي يكذبني في هذا، وهذا من شدة خوف السلف، يعني دائما أنهم ما يثقون بأنفسهم مع أنهم مخلصون لله ويعملون بقدر مستطاعهم، ثم يقومون بالواجب، الواجب الإنسان ليس الإتمار في نفسك والانتهاء يعني في حد ذاته يصدك، مثلا أنت إذا لم تمتثل الأمر وتنتهي يعني لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ركن من أركان الإيمان، هذا شعبة من شعاب الإيمان، كما أنك ملزم بالعمل، لكن إن قصرت تقصيرك لا يحملك على ألا تنهى ولا تأمر، وإن كان الواقع خلاف هذا وهو أنك إذا امتثلت وانتهيت وأمرت ونهيت تسمع قولك، وأنت أيضا تكون عند الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا مذموم. فلذلك يقول هذا الكلام وإن كان يعني في ما يوصف أو فيما يذكر في تراجمه من عبادته وتقواه ورأيه أمر يعني كثير، ولكنه خائف دائما. لماذا؟ لأن الإنسان دائما يكون تحت الخوف، تحت الخوف، يعمل ويخاف، يعمل ويخاف. قال ماذا؟ إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، وهذا أيضا من التابعين، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر علقه البخاري صيغة الجزم لأنه صحيح، أثر إبراهيم التيمي، وصله مصنف تاريخ عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهري عن ابن مهدي كلاهما عن صفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكور، وابن أبي مليكة هذا أيضا وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكن أبهم العدد، بس عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عين قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موفق، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله أكبر. الصحابة مع جلالتهم وشدة تقواهم ورعهم يخافون ما يثقون بأعمالهم ونفسهم وإيمانهم، بل يخافون أن يدخل النفاق، لأنه لا يعلم من أين يأتيه النفاق هذا. الله أكبر. هذا من شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم ورفعة قدرهم، لأنهم لا يعتمدون على أعمالهم. يقول يخاف كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يعني معنى ذلك أنهم لا يدعون أنهم وصلوا في الإيمان غايته، كما أن إيمان الملائكة لا يشبه نفاق ولا كفر ولا غير ذلك، فلا يدعون أنهم وصلوا الأعلى من درجة الإيمان، بل خائفون أن يعني يشوب إيمانهم شيء من النفاق. هذا خوف يعني أتراهم بشدة يعني خوفه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق، حق المسلم، حق المؤمن أن يكون هكذا خائفا دائما. قال ميكائيل ويذكر عن الحسني، ويذكر هذا رده، وهذا الأثر أيضا يرد على ما قلنا المرجع كلهم العصاة والعباد والملائكة كلهم على حد سواء، لأن هذا لأن عندهم الإيمان والتصديق، والتصديق هذا يعني لا يكبر. نفس التصديق لو فسرنا به يختلف التصديق من تصديق حتى لشخص واحد، أحيانا يكون تصديقه أقوى وأعلى، وتصديقه بشيء معين يكون أقوى من التصديق بشيء آخر، فيتفاوت التصديق نفسه. لكن هم فسروا هذا وقالوا ما يختلف إيمان جبريل وإيماني أنا وسوى سوى، يعني هذا يعني تهافت أو حماقة غاية الحماقة. يقولون إن إيمان الأنبياء، إن إيمان الملائكة وإيمان سائر العصاة من بني آدم كله سواء، وهذا يعني ضلال. ويذكروا عن الحسني، ويذكروا عن الحسني الحسن الذي تقدم لنا حسن البصري، الحسن البصري، ويذكروا عن الحسن، وهذا أيضا أثر صحيح، وإنما علقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة التمريض، قال لنكتة وهي كما يقول الحافظ بن حجر الفتحي، قال أفادني شيخي أبو الفضل هو العراقي الحافظ العراقي، وهذه قاعدة تنتبهون لها، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقاته تنقسم إلى قسمين، معلقاته في الصحيح تنقسم إلى قسمين، قسم يعلقه بصيغة الجزم، قسم يعلقه بصيغة الجزم، وهذا صحيح بدون كلام، وهذا صحيح بدون كلام، وكثير منه قد وصله في باب آخر من جامعه الصحيح، وبعضه وصله في كتبه الأخرى وكذلك غيره، وهذا صحيح بدون كلام. وهناك قسم يعلقه بصيغة التمريض، وهذا اشتهر بين العلماء أنهم يقولون كل ما علقه البخاري بصيغة التمريض ضعيف، وهذا خطأ، بل الصواب الذين تتبعوا هذا الجامع الصحيح أو عمل الإمام البخاري في هذا الكتاب رأوا غير هذا. وبداية أو أولا هو الحافظ العراقي رحمه الله تتبع هذا الكتاب فوجد خلاف ذلك، والحافظ ابن حجر قرره عليه، وذلك أنه يعلق بصيغة التمريض يعني للقسمين، المعلق بصيغة التمريض ينقسم إلى قسمين، قسم يكون ضعيفا فلذلك علقه بصيغة التمريض، هذا واحد، والقسم الآخر صحيح ولكنه تصرف فيه بالاختصار، تصرف فيه بالتقديم والتأخير، تصرف فيه بنوع ما، فعند ذلك يعلقه بصيغة التمريض مثل هذا، لما اختصره يعني علقه بصيغة التمريض. ويذكر عن الحسني ما قال في أول الكلام، قال إبراهيم التيمي، وقال إبراهيم التيمي كذا، وقال ابن أبي مليكة أدركت، علقه بصيغة جزم، هذا معناه أنه نقله بصيغته بلفظه. وهنا ولما أتى هنا وهو نفس الشيء، هو صحيح أثر صحيح عن الحسن، لكنه تصرف فيه لأن لفظه غير هذا طويل، فلذلك علقه بصيغة التمريض، وهذه فائدة حسنة ينبغي التنبه لها. قالوا يذكروا عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، يعني أن الذي يخاف النفاق أنه يأتيه، إن بعض الناس مغتر تغش نفسه بأنه وصل القمة في الإخلاص، وهذا يعني ناقص، بل الكامل دائما كلما ارتفع قدره كلما على قدره يتهم نفسه ويخاف النفاق. دخول عمر رضي الله تعالى عنه مع أن مع جلالته، ومع أنه يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول يعني يناشده ويقول هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملته، تسأل لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسامي المنافقين، فيناشده بأنه ذكره فيهم أم لا. يعني هذا من غاية الخوف، من غاية الخوف. عمر رضي الله عنه مبشر بعشرة مبشرين في الجنة ومع ذلك خاف، فما بالنا نحن؟ إذا المغتر المغرور يرى نفسه بأنه بريء من هذه الأشياء الدسائس التي تندس في نفس الإنسان. لا، بل المؤمن هو الذي يخاف على نفسه النفاق، فهذا هو المؤمن الذي علت رتبته. ولا أمينه إلا منافق، من علامة كون الشخص منافقا أنه يثق بنفسه أنه خالص ما في نفاق، هذا معناه مدفون في قلبه هذا. فيقول الحسن رحمه الله تعالى يعني من علامة المؤمن خاف النفاق، ومن علامة المنافق أنه يأمن النفاق ما فيه، يعني ما شاء الله نفسه مطمئنة، وهذا يعني غرر. وقال رحمه الله تعالى أيضا، وهذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة منافق له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة، وبعضهم بعض الشراح فهم هنا ورد علي بن حافظ بن حجر ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، إنما أراد يعني فسروا بغير هذا. وماذا قال هنا؟ وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع الصحة عنه، وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل ابن الحسين هو الحافظ العراقي. ماذا قال الحافظ رحمه الله؟ وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، ليست خاصة به، بل إذا ذكر المتن بالمعنى واختصره أتى بها أيضا، أتى بصيغة ليه؟ بصيغة التمريض. هذه قاعدة ينبغي أن تشيروا عليها دائما، تكون في ذكركم في تذكركم، لما علم من الخلاف ذلك. فهنا كذلك، وقد وقع اختصاره له لبعضهم، وقد أوقع اختصاره له لبعضهم اضطراب في فهمه. فقال النووي ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني الله تعالى. مع جلالة النووي وله شرح في هذا الكتاب بدأه ولكن ما أتمه، ما شاء الله شرح عجيب، فصل كل الباب بفصول، تراجم فصل وفوائد فصل يا أخي، كتاب صغير هذا، شرح عليه كتاب الإيمان وكتاب العلم فقط، ما زاد عليه كتاب الإيمان أظنه. فالمهم أخطأ في شرح هذا الكلام. ويذكر عن الحسن ما خافه، أي ما خاف الله تعالى إلا مؤمن، ولا أمنه، أي ما أمن الله تعالى إلا مؤمن، هكذا. وسبب ذلك أن البخاري لما اختصره لم يفهم المراد، ولو راجعوا أصل الحديث الذي اختصره منه البخاري لعلموا أنه ليس المراد ما خاف الله ولا أمن الله، إنما المراد ما خاف النفاق ولا أمن النفاق. يقول هنا ويعني الله تعالى، قال الله تعالى واستدل على ذلك إيه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، استدلال على وجهه لكن ليس في محله، استدلال صحيح لكن في غير محله. وقال فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون، وكذا شرعه ابن التيم وجماعة المتأخرين، وقرره الكرماني هكذا هكذا هكذا. فقال ما خاف من الله فحذف الجار والوصل وأوصل الفعل إليه. قلت وهذا الكلام وإن كان صحيحا في نفسه لكنه خلاف مراد مصنفي ومن نقل عنه هو الحسن، والذي أوقعهم بهذا هو الاختصار، وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق فذكره إلى آخر الكلام. فالمهم إن الصحيح في المعنى ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه أي النفاق إلا منافق، هذا هو مقصود حسن رحمه الله، وكذلك تبعا مقصود البخاري رحمه الله. وما يحذر أيضا باب ما يحذر، وما يحذر من التحذير، وما يحذر وما يحذر وما يحذر، ما مصدرية والجملة هي مجرور، وباب التحذير إذن يكون إيه؟ وما يحذر وباب الحذر، أو باب التحذير باب الخوف المؤمن أن يحبط عمله، وباب التحذير من ماذا؟ من الإصرار على النفاق والعصيان. إذا استشعر الإنسان أن عليه صفة النفاق لا يتمادى عليها، بل نحذره أن يتوب ويقلع عنها، وكذلك من العصيان من غير توبة. لماذا؟ لقول الله تعالى حينما يصف عباده الذين يعني أثنى عليهم، ماذا قال؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا من النقائص المعاصي والزلات وهم يعلمون، وهم يعلمون، هذا هو الشرط. يعني الإنسان مهما علم أن هذه الخصلة خصلة نفاق، أن هذه الخصلة معصية، مع علمه لا ينبغي له أن يتمادى، وإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يمحوها عنه. وأما مع الجهل فهذا حكم آخر، أمر آخر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه: حدثنا محمد بن عرعرة ابن البرند السامي البصري، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن زبيد بن الحارث اليامي، قال: سألت أبا وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة مخضرم للطبقة الثانية، كوفي ثقة، عن المرجئة، أي عن معتقدهم أو عن عقيدتهم التي يقولون ماذا عن المرجئة، فقال: حدثني، يعني أنهم يقولون إن المعاصي لا تدر مع الإيمان، إن المعاصي لا تدر مع الإيمان. فسأله عن هذا، عن المرجئة وعن ما يقوله المرجئة، قال: عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة. ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكان طفاة أبي وائل سنة 99 وقيل سنة 82، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة، كانت قديمة. ماذا قال له؟ قال: هذه العقيدة أو هذا المذهب باطل، كيف يكون صحيحا وقد حدثني عبد الله؟ قال: فقال حدثني عبد الله، كيف يكون صحيحا وقد حدثني عبد الله بن مسعود؟ وعبد الله بن مسعود وهذا الإسناد هو كوفي، فلذلك نقول عبد الله. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى. إذا كان السند كوفيا فعبد الله المطلق غير المنسوب يكون عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما هنا. فيقول: حدثني عبد الله، يريد بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا نص صريح، هذا سمى سباب فسوقا وسمى القتال كفرا، فكيف لا يضر الإنسان الكفر والفسوق؟ إذن هذا المذهب باطل. لماذا؟ كيف يكون هذا المذهب مقبولا وقد قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن القتال كفر والسباب فسوق؟ فكيف إذن معنى ذلك أنه لا وجه يعني لما يقولون، أو هو مذهب باطل ترده النصوص الكثيرة. قال: وهذا يعني إذا من ناحية رد على المرجئة، لكن من ناحية تقوية لفئة ضالة أخرى وهم الخوارج، لأنهم يعتمدون مثل هذه النصوص ويقولون إن مرتكب الكبيرة خارج عن الإمام. فإذا ألا يخاف هذا؟ ألا يخاف البخاري هذا؟ نقول: لا، يعني للمسألة التي نحن متجهون إليها وهي الرد على مرجئة نذكر هذا، لا الفئة المقابلة لهذه الفئة التي نحن في الرد عليها. فالحاصل إن مذهب المرجئة في هذا باطل ترده النصوص الكثيرة الصحيحة، مثل ما أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال ماذا؟ وبالسند المتصل أيضا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاح رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. أولا، السند قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي أبو رجاء كنيته من الطبقة العاشرة، قال: حدثنا إسماعيل جعفر من أبي كثير الأنصاري الزرقوي المدني، وقد نزل بغداد أيضا، وهو مقرئ أهل كان قارئا في المدينة، عن حميد بن الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، قال: عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخبرني عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه. ففي هذا باللطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين إلا شيخ المصنف وقد دخلها لأنه أخذ عن أهلها فلذلك دخل المدينة. وثانيا، إن فيه رواية صحابي عن صحابي من لطائف الإسناد، عن عبادة الصامت أن أخبرني عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان يخبروا بليلة القدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه بعلم ليلة القدر وتعيين وقتها وتعيين ليلتها حتى يتأهب ويستعد لليلة معينة. فماذا؟ فتلاحى رجلان من المسلمين، فتلاحى أي فتخاصما وتغاضبا ورفعا أصواتهما رجلان من المسلمين صحابيان من خيار الصحابة، ولكن مهما كان الأمر مثل هذه الأشياء تثير الغضب، والغضب من الشيطان، فلذلك تلاحى وهما في أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي يعني في رمضان في العشر الأخير، واتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليهدي للصحابة بل لجميع الأمة هدية معينة حتى تكون خفيفة عليهم ليلة يعني يحيونها بالعبادة. خلال ذلك لما ارتفعت أصواتهما محى الله سبحانه وتعالى علمها عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو عبد الله بن أبي حدرد طالب اختلف في المسألة، هو كان الهدين عليه، فقال لماذا أخرت ما طلتني وكذا وكذا. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا قال يا كعب، أشار إليه يعني معناه أعفو عنه نصفه ويعطيك نصفه. فقال أهل وصل يا رسول الله طيب، فقال قم فاقضيه أصلح بينهما. فالمهم الذي خرج من أجلي خلاص راح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تلاها رجلان ولما سمع تغاضبهما وبدأ يهدئ ويخفض أصواتهما ويقول اسكتوا اسكتوا خلاص راحت خلال ذلك. قال ماذا؟ قال فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، أي بتعيينها من السنة من الشهر هذا، وإنه تلاها فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، لكن لا نقول إن هذه هدية جاءت من الله وحرمناها، لا، بل لم نحرمها بل زدنا خيرا عليها، لأنها لو كانت ليلة معينة لما قام الناس إلا تلك الليلة، وحرموا خيرا كثيرا في رمضان من أول إلى آخره، خاصة العشر الأخير النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعيه للاعتكاف. فإذا هذه الخيرات لو كانت ليلة معينة، فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينبئ يعني أراد للأمة خيرا، وذلك أنها تكون تخفى عليهم، بل يكونوا متأهبين كل ليلة يقولون لعل هذه ليلة القدر، لعل هذه ليلة القدر، فيستكثرون ويملؤون صحائفهم بالخيرات والحسنات. فلذلك وعسى أن يكون خيرا لكم. ثم قال منبها المظان التي ينبغي أن انتبه الإنسان لها، قال التمسوها في السبع والتسع والخمس، هكذا رواية المصنف، في السبع والتسع والخمس. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن كونها في السابع أي يعني أولى أو أرجى من التسعة والخمس. لماذا؟ لأنه قدمه على خلاف النظام، المفروض يقدم خمسة ثم سبع ثم تسعة، أو بالعكس يبدأ من التسعة ثم السبع ثم الخمس، فقدم السبعة وأولاه التسعة ثم ختمه بالخمسة، فقال إذن أولى ما يرتجى هو السبع، قالوا هكذا. فالمهم هذا محل الشاهد لما نحن فيه، أما هذا له باب يخصه فسيأتينا، وقد مر أيضا إشارة إليه بباب خاص باب كاملة القدر، وكذلك سيأتي بكتاب الصيام وغيره، وفي أبواب التهجد كذلك أيضا يأتي في عدة أماكن. وهنا المطابق ما هو؟ يقول إذا كان الإنسان يعني نحن ماذا؟ نحن قلنا باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فيقول منبها النبي صلى الله عليه وسلم، أورد البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث منبها، إذا كان يعني المغاضبة ورفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورد النهي عن رفع الصوت أمامهم، رفعوا أصواتهم وتخاصموا وتغاضبوا ثم رفعت ليلة القدر، وهذا هو الإحباط. يعني في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، قال إني خرجت لأخبركم بليلة قدري وفتلاها فلان وفلان ورفعت، إذا معنى ذلك إن وحيت، فما بالك يعني الإنسان يتغافل عن مثل هذه الأشياء، ينبغي له أن ينتبه عن محبطات الأعمال وهو لا يشعر، فينبغي له أن ينتبه ويأخذ الحذر من الأشياء التي تخالف الشرع ولو كانت يعني في النظر هذا يحتق يعني، لكن في غير محله، غير محله، هو رمضان وعشر الأخير مسجد النبوي وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء احتفت حوله، وإلا فهو يقول له أعطيني حقي، والثاني الآخر يقول أمطلني أمهلني ويعني المالي واختلفوا بذلك وتغاضبوا. فهذا في الحقيقة أنه حق، لكن يعني هيئته ليست هيئة يعني الاحتقاط أو التخاصم، فلذلك محيت هذه الليلة أو علمها بالذات. فيقول هنا فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة حتى محيت ليلة القدر؟ قلت إنما كان كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر للغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر للغو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهي عنه لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على كتاب الشرح، يعني ما فهموا، ولذلك قالوا اعترضوا على البخاري كيف أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة ولا وما لها إشارة إلى هذا لا يعني هو واضح يعني ما يخفى إنهم يعني ما انتبهوا لهذا، وإلا فالمسألة واضحة، وذلك أنها محيت بسببها علم، محي بسببها علم ليلة القدر، فهذا يعني فما بالك بالأعمال الأخرى. قال رحمه الله تعالى باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في رواية بهم لكنها غلطوها في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل عليه السلام جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. أولا الترجمة، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد، أن الإيمان والإسلام شيء واحد عبارة، فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما، وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقة ما هو التأويل، ما هو تأويل الحافظ ابن حجر، وسآتيكم بكتاب التوحيد، كتاب التوحيد ماذا قال هناك مشى على مذهب السلف، وكل التأويلات قال لم يصح عن السلف تأويل، وإنما التأويل طريق المتكلمين أبدا، فهو هناك قرر التوحيد على وجهه الصحيح. ثم بعد قليل بعد أن تكلم بهذا الكلام في الحديث الذي يليه يقول قال ابن بطال كذا وكذا وتأويله كذا، يعني هذه البيئة غلبت عليه لما ولد تحت حضن المتكلمين، شيوخه وآباؤه وأجداده كلهم أشعري ومتكلمون، فما استطاع أن يتخلص من ذلك. إذا تكلم بالحقيقة يتكلم على طريقة المحدثين وعلى طريقة السلف، وإذا مشى يمشي مع هؤلاء، الله المستعان. فالمهم سأقرأ عليكم لتكونوا على موقف حذر، إن ابن حجر سلفي وإنما هذه حفوات أخطاء، يعني تسبيق قلمه، ولعله يعني لو وجد وقتا أكثر من ذلك لمحها كلها أو لعلق عليها، المهم على الأقل. فالمهم إن هنا لما كان يرى أن الإيمان هو التصديق، يقول لك بالتأويل البخاري يريد أن يؤول ويجعل الإيمان مع الأعمال، وهذه يعني خطأ. بل نقول إن الإيمان لغة أيضا يشمل الأعمال. كتب اللغة مشحونة مثل اللسان وكذلك القاموس وغيره، حينما يفسرون الإيمان يفسرون بالتصديق وبالتزام الشرائع مع بعضها. فإذا أهل اللغة أثبتوا ذلك، فماذا نقول؟ يعني إرضاء للخصم يعني نقول إن التصديق هو الإيمان؟ لا. فنقول إن الإمام البخاري مذهبه ومذهب الكتاب والسنة كله، وكذلك أيضا أهل اللغة أثبتوا. فإذا الإيمان يشمل، فإذا قوله إيراد هذا الباب كما سبق له في أول الكتاب أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لكنه أراد أن ينبه أنهما وإن قلنا إنهما شيء واحد يختلفان أحيانا، وذلك أنهما إذا جاء عند التفصيل والتبيين لهما مفاهيم مختلفة، مثل حديث سؤال جبريل هذا، فجعل للإيمان معنى وجعل للإسلام معنى آخر. إذا يعني وكما يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كالفقير والمسكين، إذا قيل فقير ومسكين معناه واحد، إن أعطيت إن قال لك أعطي المسكين وأعطيت الفقير برئت ذمتك لأنهما شيء واحد. وإن يعني سلك مسلك إذا جاءك آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين له معنى يخص هذا وهذا يخص معنى آخر. إذن معنى ذلك أن هذا الباب عقده لبيان أننا وإن قلنا إن الإيمان والإسلام شيء واحد إلا أنه أحيانا له مفاهيم خاصة، وهو وما بين في هذا الحديث بالتفصيل. عند التفصيل يختلفان، أما إذا جاء أحدهما منفردا فيحمل على الآخر، يعني إذا جاء حديث نص أو في القرآن وجاء معنى الإيمان نحمله على الإسلام أيضا، وبالعكس. وإذا كان هناك في محل واحد للبيان في مقام التفصيل والبيان بيان المفاهيم المختلفة فإن ذلك يفترق، مثل هذا الباب أو مثل هذا الحديث. قال باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سؤاله، أي جوابه على سؤاله. طيب إذا تقول في الحديث ما جاء بيان علم الساعة، لأنه قال متى الساعة، قال ما المسؤول عن هذا جواب. إذا قال بعضهم يريد معظم الجواب، معظم الأسئلة أجاب عنها إلا واحد، أو نقول نفس هذا جواب له. لماذا؟ لأن مقصود جبريل أن يعلم الناس أن الساعة شيء مخفي لا يستطيع محمد ولا جبريل ولا غيرهم من المخلوقات أن يعرفها. إذا هذا السؤال هو وجهه هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح نفس هذا. فإذا هذا بيان للواقع، جواب لسؤال جبريل أيضا. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل سؤال بما يراد منه، فالساعات يراد منها أن نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى ولا ندعي علمها. فهذا هو وجه قول البخاري رحمه الله تعالى وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي لجبريل الأسئلة التي وجهها إليه، إذن أجاب كلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا؟ جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، الأسلوب هذا أسلوب عجيب، يعلمكم دينكم. هذا جاء رجل بدوي لا نعرفه، كأنه رجل من أهل البادية، ولكنه إذا نظرنا إلى شعاره وإلى ثيابه نظيفة مؤمن بدوي هذا، نستغرب استغربنا ذلك. فجاء يسأل يا محمد ما الإيمان ما الإسلام ما كذا، هذا سؤال، هذا تعليم ولا سؤال؟ سؤال، لكنه كما يقال يعني حسن السؤال نصف الجواب، حسن الجواب. ويقول حافظ ابن حجر لعل هذا المثل يؤخذ من هذا الحديث نفسه، لما سأل الأسئلة المهمة لهم، لأنهم أولا كانوا ممنوعين من الأسئلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألونه عن الأشياء التافهة، من أبي أين أبي ماذا تلد ناقتي امرأتي حامل تريد ذكرنا منثى. فإن ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على منبري فقال لا تسألوني عن شيء إلا وأنبأتكم به إلى قيام الساعة، سألوني. فقال رجل يا رسول الله من أبي ربك الحذافة، قال رجل آخر قال من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. قال رجل يا رسول الله أين أنا؟ في النار يعني في الجنة. أنت في النار. منافقان. وهكذا. فعند ذلك الصحابة بكوا كلهم، وعمر رضي الله تعالى عنه جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فعند ذلك سكن غضبه. ونزل قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء فنهوا عن الأسئلة لا النافع ولا غير النافع. سكتوا. فماذا يفعلون؟ ينتظرون أن يأتي رجل أهل البادية، رجل عاقل لكنه ما هو يقول إيش أين ناقتي وأين كذا وإلى آخره. هذا لا، رجل كذمام من ثعلبة. بل أحيانا إذا جاء عربي ولا يريد السؤال يعطونه هدية، يقول أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم واسأله حتى نستفيد. وإذا جاء يدخلون يحتفون حوله يستمعون الأجوبة لأنه ما يسألون. فخلال ذلك على عادتهم أنهم ينتظرون من أهل غريبا، لأن الغريب ما سمع النهي يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ما يشاء، وهم يستفيدون من ذلك لكن يكون رجل عاقلا. فأوحى الله سبحانه، أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل على رجل، على صورة رجل غريب. فلما رأوه ما شاء الله طلبتهم احتفوا حوله وقالوا ما شاء الله اليوم جاءنا رجل وسنستفيد منه. فاحتفوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، جعله معلما. ومن الغريب في هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه إلا بعد أن خرج، أسئلة كلها وأجوبة ويقوله صدقت وما عرفه، لأنه جاء على صورة خلاف الصورة التي كان يعرفها على صورة دحية وغيره. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خفي عليه أمره إلا هذه الساعة. ولذلك انتبه لعله جبريل قال ردوه علي، فلما خرجوا طلع السماء ولا نزل في الأرض ما عرفوا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، فجعله معلما، لأن حسن السؤال ماذا؟ نصف الجواب. فلذلك استفادوا منه فائدة كثيرة، وتبين لهم أن السؤال الذي نهوا عنه في الآية ليس هذا، مثل هذه الأشياء لا ينهى عنها، بل يسألون أمور دينهم. أما الأشياء الأخرى من أبي أين أبي إلى آخره، هذه الأشياء هي التي لا فائدة فيها أو لا يعني يسمح أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فمن غضون أو فمن جملة ذلك قال جبريل متى الساعة، لأنه يعلم جوابها. وإنما نبههم عليه لا تسألوا من هذه الأشياء، مثل الساعة لا تسألوا مرة ثانية، لأنه محمد ما يعلمها ولا أنا ما أعلمها. فإذا هذا هو، لو سألتم ما في جواب إلا هذا لا أعلمه. وقال رحمه الله تعالى ماذا؟ وجعل يعني يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. يقول أبو عبد الله فجعل ذلك كله دينا. وقد تقدم لنا أن الدين باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الخوف يعني من القتل كذا إلى آخره، كان على قوله تعالى قالت العرب أمنا. وإذا كان على الحقيقة إسلام فهو على قول الله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. إذا عرفنا إن الدين هو الإسلام، إن الدين هو الإيمان، إن الدين هو هو الإحسان، إذن هي شامل له. فلذلك قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى هنا فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، قال ماذا قال؟ آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين. فأمر فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أمرهم بالإيمان بالله. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله، قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جعل ذلك كله إيمان، فدل على أن الإيمان والإسلام والدين شيء واحد. قال وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبهذا المعنى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الإسلام المقصود هنا هو الكامل، وهو الإيمان وهو الدين. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصل حدثنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شريك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدفاع عند الأعراض أعراض بالنمات فضل السلام عليكم يتبعون في الاسبوع المعارض.